السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو مجلس الحادي عشر أو الثاني عشر من مجالس دراسة السيرة النبوية، وكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير حوادث كثيرة، من أهمها وأبرزها الهجرة إلى الحبشة الأولى، وكان ذلك تحت الضغط الذي رآه المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا ديارهم وأهاليهم وأولادهم، بل تركوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم من الله عز وجل على المسلمين بإسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، وكان إسلام حمزة عاضدا للمسلمين، فمما جعل المشركين ينتقلون إلى مرحلة من مراحل الصد لهذه الدعوة، فبعد التعذيب ما رأوا أحسن شيء مثل الترغيب، فراحوا يرغبون النبي صلى الله عليه وسلم ويغرونه، وهي ما تسمى بسياسة الإغراء والترغيب. وقد سبقت تلك السياسة سياستان اثنتان معروفتان، أولاهما سياسة التكذيب، والثانية سياسة التكذيب، والثانية سياسة التعذيب، فبقيت سياسة الترغيب، ومع ذلك لم تنجح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عرضوا عليه خزائن الأرض والملك والشرف والسيادة والنساء أو غير ذلك. وتوقفنا عند وصفين عظيمين من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، هما الصادق الأمين. من ثم أدركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعاران لا يمكن لأي دعوة أن تنجح دونهما. الشعار الأول أنه لا تنازل، وعدم التنازل يدل على صدقه في دعوته، فلو تنازل الإنسان لأجل بعض متاع الدنيا لكذب دعوته ولحكم على نفسه بالفشل فيه لا شك. فإنسان مهما يؤتى مقابل ترك شيء من أوامر الله تعالى إنه لا يجوز له أن يلتفت إليه، وما عند الله خير وأبقى. وكان الشعار الثاني هو لا تحايل، وهذا ما يقابل الأمين. فكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مقاليد هذا الحكم وهذا المال ويتربع على عرشهم، ثم كما نقول يخادعهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مخادعا، بل كان أمينا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبهذين الشعارين قلنا يضرب طائفتان من الطوائف المنتمية إلى الإسلام، وهم أكثر الناس وللأسف الشديد. طائفة ميعت هذا الدين وتساهلت فيه مقابل بعض المتاع الذي يريدون تحصيله، وأمام بعض المصالح التي يمكن لهم أن يحصلوها، وبزعمهم يسمونها طبعا لكي تروج في الأسواق يسمونها مصلحة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خطر بباله هذا الصنم، هذا الصنم الذي صار يعبد في هذا الزمان، مصلحة الدعوة. فمصلحة الدعوة لا أبدا لا يعني أنها تساوي أن تترك شيئا من دين الله، بل مصلحة الدعوة أنك تثبت على أوامر الله وأن تجتنب نواهيه. وهذا هو ما يسمى بفقه الموقف. فإنسان إذا أخذ موقفا فإنه أعظم الفقه، ويعلم الناس ما أراد أن يعلمهم إياه عن طريق المواقف. فالك الكلمات كما وصف أحد الأدباء لا تزال عرائس من الشمال، تذوب بمجرد أن تصيبها الشمس تذوب، ولكن إذا مات الإنسان من أجلها ظلت هذه الكلمات خالدة لا تموت. بماذا؟ بالموقف عليها. فلا شك أن الإنسان عليه أن يثبت مهما كان. والطائفة الثانية التي رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأمانته هم المتشددون الذين أضحوا، وللأسف الشديد قد شوهوا الدين من حيث ظنوا أنهم يخدمونه. وهؤلاء الذين يظنون أن النبي الذين لا يعرفون فرقا بين الحكمة في الدعوة وبين ولا يفرقون بين الثبات على الدعوة، فالثبات على الدعوة لا ينافي الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مستضعفا كان شعاره الوحيد هو خلوا بيننا وبين الناس. المهم عندنا الآن ونحن في عصر الاستضعاف كما لا يخفى على أحد، فنحن شعارنا اليوم خلوا بيننا وبين الناس، عليهم هنا لا كرسي ولا جاههم ولا غير ذلك. والدعوة أبدا لن تنجح من على العرش، أن الإنسان يرتقي على عرش الحكم ويحكم الناس بما أنزل الله هذا لن ينجح، لابد أن يخدم هذا الدين من جذور المجتمع ويصلح جذور المجتمع حتى إذا صلحت هذه الجذور آتت أكلها كل حين. وما الشيء الذي يدل عليه؟ هذا الموقف تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يمسك الأمر، قالوا إن كنت تريد ملكا ملكناه، كان بإمكانه أن يملك الناس ثم يحكم فيهم بما يريد صار ملكا، لكنه يعلم أنه لن ينجح مع هؤلاء لأنهم ما أسلموا حقيقة لله، إنما أسلموا عن ضغط فقط. فلا بد من الإصلاح، لا بد من الدعوة إلى الله عز وجل حتى تغزو القلوب ثم تغزو البيوت ثم تغزو المجتمع. فإذا غزت المجتمع عندئذ يأتي نصر الله تبارك وتعالى. وهذا قلنا هو شعار جميع المرسلين على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد شيئا من ذلك، إنما أراد أن يترك يدعو إلى الله، أن يوصل كلمة الله إلى الناس. ومن قبله مشى على هذا رسل الله وخاصة أولو العزم، ومن على رأسهم الذي ظهر في دعوته هو موسى عليه السلام. فلا تجد قصصا في القرآن أكثر من قصة موسى عليه السلام، وذلك للدعوة التي مشى بها مع بني إسرائيل تاريخا حافلا. فأتى فرعون فقال له لما قال الله عز وجل في القرآن وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أنا رسول من رب العالمين حقيق أي جدير وحري وقمر، حقيق ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. أرسل معي بني إسرائيل، هذا الذي كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا بيننا وبين الناس ولا تمسكوا ألسنتنا عن أن نوصلها للناس. فقال فأرسل معي بني إسرائيل، هذا هو الشيء الذي كان يريده موسى عليه السلام. وهذا الحكم قد مشى عليه أنبياء بني إسرائيل جميعهم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. من الذي كان يحكم بني إسرائيل؟ هم الأنبياء، فالحكم رباني والحاكم نبي، الحكم رباني تماما والحاكم نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي. في آخر المطاف تبحث في تاريخ هذه الأمة تجد أن الله عز وجل قال لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عن أمر ربهم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لم ينفع فيهم حكم الأنبياء وما أدراك. هذا ليس لأن دعوة الأنبياء خطأ، ولكن لأن هذا المجتمع لم يصلح بعد. فهذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه طوال حياته حتى بعد أن هيئ الحكم في المدينة لم يذهب، وهذا سنأتي ونقف عليه مرة أخرى. أرسل مصعب بن عمير، أرسل الصحابة، دعوا هنالك، هيئوا المجتمع، هاجر الجميع من مكة من الحبشة إلى المدينة. بعدما استقر الأمر وصلح هذا المجتمع ورأى أن المجتمع هذا مهيئ لقبول حكم الله عز وجل في الأرض، جاء الحاكم فقال لهم افعلوا كذا كان شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بهذا نجح. وهذا الأمر قد جرب في زماننا هذا لما إذا كانت الدعوة موجهة إلى الناس بغض النظر عن أي شيء تنجح وترتقي. ولكن أعداء الله عز وجل في كل زمان ومكان أذكياء وأصحاب حيل ومكر وكيد، فهم يدركون هذا أن شعار الأنبياء هذا هو هذا الذي ينجحون به، فعندئذ يضعون كما نقول فخا ويضعون حفرا كي يقع فيها المسلمون ليصطدموا مع الناس، ليصطدموا مع الحكام، ليصطدموا مع الرؤساء، فتضرب الدعوة من جذورها وتتأخر قرونا وقرونا. وهذا أمر قد جرب في كثير من بلدان الإسلام، وما أمر كثير من بلدان العربية عنا ببعيد. وسيأتي أيضا في كل موقف إن شاء الله تعالى نقف أمام هذه الظروف وهذه العطار، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تأذى بشيء كما تأذى يوم حوصر في شعاب مكة. لما حوصر في شعاب مكة حصار لا يمكن أن يصل إلى الناس، لا يستطيع أن يحدثهم، كان هذا أعظم أذى الذي أحس به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان لا بد أن يقف أمام هذا المواقف ولا يأتي قائل ويتبجح، نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تراه في الشرق وقدوه النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب. لا بد الإنسان أن يعلم أنه نفرق بين الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وبين الثبات وبين ونفرق أيضا بين الشجاعة وبين التهور. فهناك شجاعة هذا أمر مطلوب ويتثبت به لا بد ولو قطع رأسه، ولكن فرق بين تهور. فهذا هذه السياسة إذا لم تنجح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تنجح هذه السياسة سيعود إذن المشركون إلى السياسات الأولى، سياسة التكذيب، سياسة التعذيب وغير ذلك. ولكن قبل أن ننتقل إلى مراحل جديدة من مراحل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعلم وندرس نفسية هؤلاء المشركين. ما كانوا معاندين، بل ما كانوا جاهلين، بل كانوا معاندون، كانوا معاندين للحق، كانوا جاهلين للحق، عرفوا. وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في فصل هو تأثر المشركين بالقرآن الكريم، وهذا اتباعا لسيرة ابن هشام رحمه الله تعالى، حيث سرد في هذه المواطن تأثر المشركين بالقرآن الكريم. ونحن أردنا أن ننتقي بعض الصور من هنا وهناك حتى ندرس هذه النفسية، ومع ذلك نراهم يعاندون ويجحدون الحق الذي كانوا به مستبصرين. إذن كان المشركون لا يتأثرون بشيء كما يتأثرون بالقرآن، يعني القرآن كان يعمل فيهم أكثر مما تعمله الآيات، لذلك كان القرآن هو أعظم معجزة أوتيها نبي، أوتيها أعظم نبي. فالمشركون قلنا كانوا يتأثرون بالقرآن أكثر مما يتأثرون بغيره، فقد شاهدوا آيات بينات من المعجزات وخوارق العادات وغير ذلك. فمرة مثلا نراهم قد اجتمعوا وأرادوا أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يعجزوه، يطلبوا منه، قالوا ائتنا بآية. فماذا فعل الله تبارك وتعالى؟ كان من فعله أن أظهر لهم آية خارقة لا تزال إلى أيامنا هذه، وهي حادثة انشقاق القمر. حادثة انشقاق القمر كانت من أعظم الحوادث التي حدثت في العصر المكي، في الطور المكي من الدعوة. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سأل المشركون أو أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر فكان فلقتين، وفي رواية فكان فرقتين، يعني انشق إلى نصفين، فحتى بدت جبال مكة من خلال القمر، انشق نصفين ورآها المشركون. فنزل قوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يقول ويقول سحر مستمر. هذا هو دأبهم، يعني رأوا هذه الآيات ولكنها لم تؤثر فيهم التأثير البالغ الذي بلغ بهم بالقرآن الكريم. وأعظم من ذلك كله اليقين الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل في هذا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. لماذا لا يأتينا بآية مع أنهم جحدوا كثيرا من الآيات؟ الله عز وجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، قل يقول إن الله يهدي يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ما هي الآية إذن؟ قال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكفي آية دالة على صدق الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الطمأنينة وهذا اليقين وهذا الموقف الذي ثبت عليه. فتعجب المشركون من آخر حادثة رأيناها، تعجبوا من عتبة بن ربيعة كيف تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبوا أين هذا، ما هذا القرآن، فأرادوا أن يقتربوا أن يستمعوا. ولنا ثلاث صور نذكرها إن شاء الله تعالى، فقد ملأهم العجب وامتلكتهم الحيرة من هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم تلك الحوادث ما رواه البيهقي والحاكم بسند صحيح، صحاه الحاكم ووافقه الذهبي وممن صحاه من المعاصرين الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة، هذا الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، والوليد بن المغيرة كان من أغنى الناس في مكة، بل كان من أغناهم ومن أكثرهم ولدا، من أكثر أهل مكة ولدا هو الوليد بن المغيرة. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن فرق له، رق قلبه لهذا القرآن. فبلغ ذلك أبا جهل، بلغ أبا جهل أن الوليد بن المغيرة رق حاله للقرآن، فأتاه، وانظروا شياطين الإنس، فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، إن قومك يرون أن يجعلوا لك مالا. فقال ولما؟ قال ليعطوكه، أي ليعطوك إياه، فإنك أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال تعجب، قد علمت قريش أني من أغناها مالا. قال إذن فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، يعني قل قولا يبلغ القوم جميعا أنك منكر لهذا الكلام الذي سمعته. فقال وماذا أقول، انظروا ماذا أقول، والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز، الرجز هذا نوع من أنواع الشعر، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن، حتى أشعار الجن أنا أعلم بها منكم، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن لمثمر، إنه لمثمر أعلاه مغبق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هذا الوصف عجيب، يشبهه كأمثال الأشجار المورقة، إن عليه لحلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، يعني هو جميل في الباطن والظاهر، له لحلاوة لو ذقته في الباطن، وإن عليه لطلاوة، الطلاوة هي الزينة، حتى نحن نسمي هذا من خصائص النساء، لا يهمنا الحلويات المطلية مزينة، إن عليه لطلاوة، عليه الزينة، يعني في الظاهر والباطن عجيب، وإن أعلاه لمثمر، تنظر إلى أشياء تجدها مثمرة، وإن أسفله لمغدق، كذلك أسفله مغدق أي مثمر. قال وإنه يعلو ولا يعلى عليه، فوق، لكن الإنسان إذا كان عاليا ربما لا يصل إلى من هو أسفل، فقال لا ولكنه يحطم ما تحته. فوصف القرآن بأوصاف عجيبة، ولو قيل لأعظم البلغاء صف القرآن ما استطاع أن يصف القرآن مثل هذا الوصف. فعندئذ قال له أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، أي لا بد أن تقول فيه شيئا. فقال دعني إذن أفكر، دعني أفكر. فلما فكر جاءه فقال له هذا سحر قد أثره عمن قبله، هذا السحر علمه ناس من قبله فهو يسحر به الناس. عندئذ نزل قوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، كان من أغنى الناس، وبنين شهودا، كان من أكثر الناس ذرية، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. ف فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، كان يفكر، ثم نظر، ثم أدبر واستكبر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فكان الجواب سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لواح لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. طبعا قال إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر. فهذا مما يدل على تأثر هؤلاء المشركين بل أعيان المشركين بالقرآن الكريم، ولكنهم جحدوا. كذلك حادثة أخرى يرويها لنا ابن إسحاق بسند المرسل وله شواهد تقوي هذه الرواية، أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شويق هؤلاء الثلاثة كانوا من أكثر الناس، فخرجوا ليلة يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، ولا شك أننا نعلم أن قيام الليل كان واجبا على المسلمين في أول الأمر، كان واجبا على المسلمين قيام الليل في أول الإسلام، ثم من رحمة الله عز وجل أنه ناسخ هذا الحكم. وهذا ما رويه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله أوجب قيام الليل. وأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، واحد مثلا كل واحد راح في جنح الظلام وليس هنالك أعمدة تأتي بالنور كما هو عليه اليوم، لا أحد يمكن أن يرى صاحبه، هذا جالس من هذا الركن، الآخر من هذا الركن، الآخر من وراء البيت، كلهم يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يصلي. فقال فباتوا يستمعون، باتوا الليلة كاملة يستمعون له، حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر فتفرقوا وجمعهم الطريق، يعني عندما أرادوا أن يعودوا إلى البيت جمعهم الطريق، فتلاوموا باين ماذا كنتم تفعلون. الجميع قالك لي في الإبرة تنغزو، فهذا معروف يعني لي في الإبرة تنغزو، كل واحد علم أن الآخر كان يستمع. فتلاوموا كل منهم لام صاحبه، فقال بعضهم لبعض لا تعودن إلى ذلك، لو رآكم سفهاؤكم لأوقعتم في أنفسهم شيئا، ما بالكم لو رآكم سفهاؤكم. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال كل منهم ما قاله بالأمس أو بالأمس. ثم قالوا لا تعودن، لا يراكم سفهاؤكم فتلقون في أنفسهم شيئا. ثم في الليلة الثالثة كذلك حدث مثل هذا، عندئذ تعاهدوا فقالوا لا نبرح، أي لا نترك هذا المكان حتى نتعاهد ألا نعود، نتعاهد ألا نعود، والعهد له قيمة عند العرب. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. بقي رجل لما أصبح الأخنس بن شريب دخل الصبح، ذهب إلى أبي سفيان، أخذ عصا ودخل على أبي سفيان في بيته فقال بالله عليك حدثني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت أمس من محمد صلى الله عليه وسلم، حدثني ما رأيك. فقال له يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء ما أعرف معناها ولا ما يراد بها. فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك، وأنا والذي حلفت به كذلك. ثم خرج يريد أن يدخل هذا، هو في شك ويريد أن ينسحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسحب نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يقوي هذا الشعور هذا. فذهب إلى من؟ إلى أبي جهل. فدخل على أبي جهل فقال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت أمس من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال انظروا إلى أبي جهل، لماذا سمي أبي جهل؟ ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، كنا نريد أنه هو من بني مخزوم، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعمنا أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، يعني هذا كناية على التعب، إنسان عندما يركض يركض يركض ويتعب ويكاد أن يصل يجثو على ركبتيه ويقفز بنفسه. قال حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، الفرس تاع الرهان تاع السباق، يعني الفرس هذا يركض وهذا يركض، لم يبقى بينهم وبين خط الوصول إلا مراحل، وكنا كفرسي رهان خلاص قلنا سنصل بني عبد مناف. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، يعني هذا لا نطيقه، متى ندرك هذه، يعني متى ندرك هذا الأمر، هذا لا نطيقه، والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا، جحود. فقال عنه الأخنس بن شريق، بن شريق، هذا يدل على جحد هؤلاء مع أنهم عرفوا الحق وأنهم عرفوا أنه ليس بكلام بشر ولا بسحر يؤثر، ولكنهم عاندوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نراه كيف يعامله، يعامل بالصبر والدعوة وتحمل المشقة وغير ذلك. وحادثة ثالثة، في يوم من الأيام والصحابة رضي الله تعالى عنهم ملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فإذا بالمشركين قرروا أن يزاحموا المسلمين في الجلوس، لاحظ هذه حاجة جديدة، قرروا أن يجالسوا المسلمين في مجلسهم ويستمعون، كانوا يستمعون بالليل، الآن خلاص صبح الأمر لابد أن نسمع بالنهار، فاجتمعوا جميعهم المسلمون والمشركون كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يتغنى بسورة النجم، تصور، وما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يجهر بالقرآن يتغنى به، يجهر بالقرآن يتغنى به، ما أذن، يعني الله عز وجل لا يسمع لأحد، أذن هنا مش مات من الإذن، هنا بمعنى السماع، ما أذن الله، ما سمع الله تعالى لشيء لأحد كما يسمع من نبي يجهر بالقرآن يتغنى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغنى بماذا؟ بالقرآن، وخاصة بسورة النجم، فكان يقرأ والمسلمون يستمعون والمشركون يستمعون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، والناس يستمعون ويفهمون ما لا نفهم الآن، نحن نحتاج إلى 15 مجلس تفسير لكي نفهم ماذا يقول الله عز وجل في هذه الآيات، هم يفهمونه كم فهمنا نحن بعد 15 مجلس، مفهوم؟ يعني بعد ما تقرأ أنت تفسير القرآن جيدا تتفقه في هذه الألفاظ وفيما تريد أن تشير إليه، خلاص انتهيت، هذا هو الفهم الذي وصلهم في أول وهم. قال يقرأ قوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى، الضحك والبكاء من آيات الله عز وجل، وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من والذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى، شعرى كوكب كانوا يعبدونه، وأنه أهلك عادا الأولى، هذا يعرفونه، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى، أي أهواها وأرداها، فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، أي لاهون باللغو والغناء وغير ذلك، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. عندما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم وسجد، تصور في ذلك المجلس في صحراء يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، الجميع سجدوا، تصور هذا الموقف رهيب، لا شك أن هؤلاء الكفار المعاندين لا شك أنهم تأثروا بهذا الكلام، كيف لا يتأثرون، وهذه الآيات أخذتهم في رحلة طويلة، مبدأها عالم الآخرة، بدأ بذكر عالم الآخرة وتحدث عن آيات الله عز وجل، وأخذتهم هذه الرحلة إلى خراب معروف بخراب ثامود وخراب عاد وخراب المؤتفكات، كأنهم عاشوا في تلك الديار وكانوا يعرفونها، ثمود والحجر وغيرها كانوا يعرفون هذه الأماكن ويعلمون ما أصابهم، أخذتهم إلى ذلك، وأن هذه النهاية أذل نهاية، نهاية تعذل، ولكن المبدأ أيضا مبدأ ذل من نطفة إذا تمنى، كذلك هي مبدأ ذل، فعندئذ تأثروا بهذا الكلام، هذه الرحلة الرحلة تبين لهم حقيقة الإنسان. وفي الأخير لذلك أمام هذه العظمة الذي خلق من هذه النطفة ما خلق والذي أهلك عاد الأولى وثمود وغيرها لحقيق أن يسجد لقدرته وعظمته. فسجد الجميع فهموا هذا الأمر, فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون إلا شيخا واحدا, شيخا واحدا ما رضي أن يسجد, وهو أبي بن خلف. أبي بن خلف حتى هذا الشيخ على عناده قلبه حجر, على عناده ما استطاع أن يخفي هذه الهيبة وهذا الخشوع الذي تملكه من هذه الآية, ما استطاع أن يخفي. ماذا فعل؟ لم يستطع أن يسجد عنادا, لكنه حمل حفنة كما نقول بكفه من تراب ووضع على جبهته. روى ذلك البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا, فرأيته بعد ذلك قتل كافرا والعياذ بالله, مات كافرا. وكان جزاء هذا الشيخ أبي بن خلف من جنس عمله. وكل من ترك عبادة الله والسجود له كبرا وتكبرا فيلحق بأبي بن خلف. لذلك تدركون الحديث الذي رواه الإمام أحمد والدارمي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ, قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصلاة فعظم أمرها وقال من حافظ عليها كانت له نورا يوم القيامة وبرهانا ونجاة, نورا وبرهانا ونجاة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة, وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. مع قارون وهامان وفرعون باي كأبي بن خلف. لماذا؟ قال العلماء لأن الذي يترك السجود لله ويترك الصلاة ولا يحافظ عليها إما أن يغره في ذلك ماله فهو مع قارون, وإما أن يغره جاهه ووزارته فهو مع قارون, وإما أن يغره ملكه فهو من فرعون, وإما أن يغره كبره, كبر في نفسه فهذا مع أبي بن خلف والعياذ بالله. المهم هذه النفسية لابد أن نتذكرها من حال المشركين حتى نعلم أنهم لن يتسامحوا بسهولة ولن ينقادوا بسهولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الغيظ الذي ملأ قلوبهم استعملوا كل السياسات استعملوا كل الوسائل, ومع ذلك ظل هذا الدين قائما وظل النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وصامدا, فعود إلى المكر. تلك اللحظات التي امتلأت بالهيبة امتلأت بالخشوع لم تلبث طويلا بل بقيت وقتا قصيرا ثم طاردها الشيطان حتى فلتت من ذلك المكان, لم يبقى ذلك الخشوع في تلك البقعة. فدخل الشيطان شرايينهم وألقى في قلوبهم الخوف والرعب من هذا المستقبل المجهول. مستقبل مجهول, ما الذي سيحدث في مكة؟ سيسيطر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مكة بل وعلى غير مكة, فقد كثر وعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحبشة. ففي الحبشة سمعوا أن هناك قوما من النصارى صاروا يدخلون الإسلام, صاروا يدخلون. سنأتي ببعض الأحداث بعد هذه المجالس, نأتي ببعض الأحداث أن بعض الأحابيش جاءوا من الحبشة ليستمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن دعوة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت في الحبشة على أشدها. بماذا؟ قال العلماء الذين قسموا مراحل الدعوة سموا تلك أو ذلك المجتمع مجتمع الحبشي, وهو حيث يكون المسلمون فيه مضطهدين تحت راية نصرانية أو يهودية, فعليهم أن يدعوا الناس بأخلاقهم, دعوا الناس بأخلاقهم بطمأنينتهم, فصار الناس يدخلون في الدين هذا أفواجا. فلا بد إذن من حد هذا الزحف على الإسلام الذي صار يضرب إلى الحبشة, لا بد من وقفه. فرأوا أنهم يرسلوا من يوقف هذه الدعوة هناك. قال ابن إسحاق فلما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا دارا وأمنا, وهذه رواية أم سلمة التي كنا قد سردنا أولها في مجالس سبقت, أجمعت قريش على أن يبعثوا إلى النجاشي، وقلنا اسمه أصحم، أجمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم ليخرجوا من بلاده وليردهم إليه. فبعثوا عمرو بن العاص وكان يومئذ مشركا، وعبد الله بن أبي ربيعة، وكان عبد الله بن أبي ربيعة أرق قلبا من عبد الله من عمرو بن العاص. فجمعوا له هدايا له ولبطارقته. البطارقة جمع بطريق، البطريق هو رئيس الأساقفة الذي يحكم في الأساقفة يسمى بطريق، حتى بالفرنسية يسمى بالعربية هي اسمه بطريق أو بطريرق. بطريرق بالفرنسية قريب من هذا، ومنه اشتقت ألفاظ كثيرة في الفرنسية، لاباتري وغير ذلك. فالهدايا كانت للنجاشي وللبطارقة. لماذا؟ يقولون فلم يدعوا منهم رجلا من البطارقة إلا هيئوا له هدية. هيئوا له هدية. ما من بطريق، عندهم أسماء. هنا رأي الآن يتلعب إعلان كبير، عندهم أسماء كل البطارقة وجهزوا هدية لكل بطريق، وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشية فيهم. هذا من السياسة أيضا، لأنهم يعلمون أن النجاشية لربما رق حاله، فلا بد من استعانة ببطارقته، فهم أهل ثقته ووزرائه. ثم قالوا ثم بعد ذلك ادفعوا إليه هداياه، وإن استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم ففعلا، أي حاولوا أن لا يكلم المسلمين، حاولوا قدر الإمكان أن لا يسمع شيء من المسلمين. فقدم عليه، فلم يبقى بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموه، فقالوا لهم إنا قدمنا على هذا الملك في سفهاء من سفهائنا، في بمعنى لأجل سفهاء من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، ضر التلبيس، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، ماذا يريدون؟ فهم واحد من نرى على باطل، إما نحن أو أنتم، فإذا فارقوا ديننا لأجل أنه باطل فلماذا لم يدخلوا في دينكم؟ لا شك أنهم يقولون إن دينكم باطل أيضا. شدك التحريض، يعني عمرو بن العاص لا شك أنكم من درس سيرته وعلم أنه أدهى العرب، هو معاوية بن أبي سفيان، أدهى العرب عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. قال جئناكم في سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم فيهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل، يعني عاونونا شوي، فأشيروا عليه بأن يفعل. قالوا نفعل، هدايا، قالوا نفعل. هذه الرشوة من قديم الزمن، إذا أردت أن تحطم مبدأ الرشوة خير معين. ثم قدمنا إلى النجاشي هداياه، وكان أحب ما يهدى إليه من مكة الأدم. الأدم هو مثل ما نقول في أيامنا هذا السمن وهذه الأشياء، الإدام كما نقول الإدام. فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية حماس فقط، مشيرزان الشباب مشيرزين، بلغ ما فتية، لو كانوا شيوخا لقلنا فتية ركبهم الحماس فقط، مراهقون لا يعلمون مصالحهم، هذا ما يضرب به دعوة دائما. إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين قومك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، فبعثنا إليك قومهم وعشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لنردهم عليهم. فقالت بطارقته صدقوا أيها الملك لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم عينا، فإنهم لم يدخلوا في دينك حتى تمنعهم، ليس لهم سبب لماذا تمنعهم. فغضب النجاشي وقال: لا لعمر الله، لا لعمر الله، لا أردهم عليهم حتى أدعوهم وأكلمهم وأنظر ما أمرهم. شو يعني عهد؟ قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم، ولم أخلي بينهم وبينهم، ولم أنعمهم عينا، أي لا أقر عين أحد لأجلهم. فأرسل إليهم النجاشي فجمعه، ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامه، ما أرادوا هذا. فلما جاءهم رسول النجاشي دخل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انظروا إلى الشدة، اجتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون؟ فقالوا: وماذا نقول؟ نقول: والله ما نعرفه، نقول الشيء الذي نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا كائن في ذلك ما كان، كائن في ذلك ما كان، أي مهما حصل نقول الحق. فلما دخلوا عليه كان الذي تكلم هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية، فما هذا الدين؟ فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم. لاحظ الإنسان لابد أن يتعظ، يعني هذا هو الفارق بين الجاهلية والإسلام، لابد أن يتغير المؤمن، أن لا يعبد الأوثان ولا ما هو قائم مقام الأوثان، أن لا يسيء الجوار لأنه من خصال الجاهلية، كذلك لا يستحل المحارم، لا يعني لا يقترب من محارم الإنسان، له أخت، له زوجة، له عم، له لابد أن يحترمها ولا يجوز له، هذا من خصال الجاهلية. قال: ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ونصلي لله، ونصوم له، ولا نعبد غيره. فقال النجاشي: وهل معك شيء مما جاء به؟ فدعا أساقفته، قالهم: لا، الأساقف والبطارقة كلهم، فأمرهم فنشروا المصاحف حوله، الكتب، كل كتاب من كتب الديانة وضعوه، فنشروا المصاحف حوله. فقال له جعفر: نعم. فقال: هلم فتلو علي ما جاء به. قال أو قالت أم سلمة: فقرأ جعفر عليه كاف ها يا عين صاد، وذيك الحكمة، يتلو عليه شيء يمسه، فيه ذكر مريم وعيسى بن مريم وغير ذلك. فبكى والله النجاشي حتى خبلت لحيته، لحيته ابتلت بالماء، وبكت أساقفته حتى اخضلت صحفهم ومصاحفهم، اخضلت يعني الصحف التي وضعوها كلها امتلأت بدموعهم. ثم قال: والله إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء بها موسى وعيسى، التي جاء بها موسى، قلنا هذا العهد القديم، والذي جاء به عيسى ما يسمونه بالعهد الجديد. فقال: انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فخرج من عنده وكان أتقى الرجلين فيهم عبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة كان أحسن. فقال له عمرو بن العاص: والله لا آتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، غدوا نقضي عليهم، لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد، يقصد عيسى بن مريم عليه السلام، أنه عبد. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، قال: شو لك الرجولة، لا تفعل، فإنهم وإن خالفونا فإن لهم رحما ولهم علينا حق، مهما كان فلهم لنا رحم ولهم علينا حق. الله لأفعلا. هذا مثلا إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. إذن بعدما قال النجاشي ما قاله لي عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة، وكان أتقى رجلين ابن أبي ربيعة، قال عمرو بن العاص والله لأفعلن. فلما كان الغد دخل عليه فقال أيها الملك. وهذا يذكرنا بقوله عز وجل ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ولاحظوا الكفر كيف يحرصون، يعني فشل في المرة الأولى يزيد في المرة الثانية، فينبغي كذلك لأهل الحق أن يكونوا كذلك بل أكثر، أنه لا يحاول المرة الأولى ويقول خلاص أديت الذي علي، لا، حاول مرة ثانية وحاول مرة ثالثة حتى تبلغ هدفك. ولو لم يطرده كما سيأتي معنا لزاد المرة الثالثة ودخل عليه، لكنه طرد. ذلك فهذه إخوانا الإنسان لازم يأخذ العبرة من أخلاق هؤلاء، فإنسان يتعلم من عدوه حالة عداوته له، يتعلم كيف كان يحارب حتى يصد. إنسان يحاول في الخير، حاول مرة الأولى، حاول مرة الثانية، الثالثة، الرابعة، ليس في ذلك بأس، إنما أنت مأجور. فدخل فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عنه. قولا عظيما، لا شك أنهم يقولون مقالة اليهود ابن بغي، فاليهود قالوا على عيسى بن مريم إنه ابن بغي، يعني ابن زانية، وحاشاه أن يكون كذلك. ودائما الحق وسط، فالذين قالوا إنه ابن بغي، إنسان إذا فر من هذا لا يعني أنه ابن إله، لا يعني أنه إله، لا يعني أنه ثلاثة، فالوسط. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم ليس بإله، يوحى إلي ليس بابن بغي. فظن أنهم يقولون مقالة اليهود ولا شك، فأرسل إليهم ونزل عليهم الخبر كالصاعقة. الصحابة رضي الله تعالى، لابد الإنسان أن يضع نفسه محله، يعني أنت الآن في بلد لاجئ سياسي فار بدينك في أي مكان، يطلب منك تسليمك، يطلب من الناس تسليمك، فلا شك أنك تخشى على نفسك أن تسلم إلى العدو. فبعث إليهم ولم ينزل بنا مثلها، هكذا تقول أم سلمة، لم ينزل عليها مصيبة مثل هذا المصيبة. فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له في عيسى؟ لاحظ الثبات، الصدق، الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكذب، اثبت على دعوتك وبينها على الوجه الذي هو عليه. ماذا تقولون في عيسى بن مريم إن هو سألكم عنه؟ قالوا نقول والله الذي قاله تعالى فيه، والذي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقوله فيه. فدخلوا عليه وعنده بطارقته، فقال ما تقولون في عيسى بن مريم عليه السلام؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نقول هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا هو عيسى بن مريم عندنا. فعندئذ ظن عمرو بن العاص أنه آخذ برؤوسهم لا محال، عبد الله ورسوله، عيسى عبد. فعندئذ دل النجاشي يده إلى الأرض، عمل هكذا إلى الأرض، وأخذ عودا وعويدا صغير في أصبعه، وقال ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، أي ليس بين عيسى بن مريم وبين ما قلت إلا هذا العود، كناية عن أنك لم تقل شيئا زائدا. العرب تضرب مثلا بالقرب بالعود، مثلا يقول لك ليس بيني وبينك إلا هذا الخط، ويرسم لك خطا صغيرا، أي أنه لا فرق بين ما تقول وبين ما نقوله. هذا ما يعبر عنه، هذا ما يعبر عنه العرب في المساواة. فتناخرت بطارقته، أي ارتفعت أصواته، ارتفعت أصواته، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ ما ذكر عبد الله ورسوله هو ما نقولنا؟ لا شك أنهم لم يكونوا على الملة الصحيحة. فقال وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم ب بأرض سيوم بأرض لغة الحبشة أي أمناء، فأنتم سيوم بأرضي ومن سبكم غارم ومن سبكم غارم ومن سبكم غارم، الذي يسبكم أي فهو عليه غرامة لا ندري ما هذه الغرامة، ربما كانت الغرامة هي نفسه، وربما كانت الغرامة ماله، وربما كانت الغرامة سجنه ولا ندري. المهم من سبكم غارم، من سبكم غارم، من سبكم غارم، فسبحان الله رب ضارة نافعة. ما كان هذا الفضل يعود للصحابة لو لم يأتي هذا الكيد، ما كان هذا الفضل يأتيهم لو ما كان هذا الكيد، أجاء هذا الكيد يفتح الله عز وجل عليهم مفتاح وبابا أعظم. قال ما أحب أن لي دبيرا، الدبير بلغة الحبشة هو الذهب، ما أحب أن لي دبيرا وأني آذيت رجلا منكم، يعني لو يعطوني جبلا من ذهب على أن أوديكم ما آذيتكم، ردوا عليهما هداياهما، التفت إلى الرجلين، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها واخرجا من بلادي، واخرجا من بلادي. لا شك أن هنا عمرو بن العاص لا يستطيع أن يعود إليه مرة أخرى. فخرج مقبوحين أي مذلولين، فخرج مقبوحين مردود عليهما ما جاء به، فأقمنا في أحسن دار عند أحسن جار، هكذا تقول أم سلمة. طبعا تقول أم سلمة لم ينشب، أي لم يفتأ أن خرج على النجاشي، شوف الفتنة مر فتنة، فتنة مر فتنة، لم ينشب أن خرج على النجاشي رجل ينازعه في ملكه. تصور لو نصر انتصر هذا الرجل، ما الذي سيحدث؟ إنسان يبغض ديانات ربما خرج ينازع في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا أصابنا مثل هذا الحزن، يعني حزننا كثيرا، يعني خشينا أن يظهر ذلك الرجل عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه النجاشي، يعني نطيح في يد واحد لا يعرف حقنا. فجعلنا ندعو الله، هو سلاح المؤمن، فجعلنا ندعو الله ونستنصره، نستنصره النجاشي، يعني نطلب منه النصر للنجاشي. فخرج إليه سائرا، النجاشي خرج سائرا إلى هذا الرجل، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض: من منكم يخرج فيحضر الوقع حتى ينظر على من تكون؟ إيه لازم يجينا الخبر بكري باش تهربوا، إيه لابد، لابد أن تفر، يعني شكون اللي يروح الوقعة ما سنوش حتى يجوا، لا لابد واحد يجينا الخبر من بعيد، من ينظر فيحضر الوقعة حتى ننظر على من تكون، إيه لابد، هنا مسألة أمن سيذهب. فقال الزبير بن العوام، وكان يومئذ أحدثهم سنا، زبير بن العوام أحد العشر البشرين بالجنة، فقال أنا، فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره، لأن العرب لا تحسن السباحة، فجعلوها في صدره ثم خرج يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى جنب التقاء الناس، إلى جنب المعركة، فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الرجل وقتله، هزم الله ذلك الرجل وقتله، وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبير فجعل يلمح إلينا بردائه، يلمح يعني يشير من بعيد، يلمح إلينا بردائه ويقول: ألا أبشروا، ألا أبشروا قد أظهر الله النجاشي. فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا في ذلك اليوم بظهور النجاشي. ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعا إلى مكة، وأقام من أقام. إذا فتن أحاطت بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كل جانب وأصحابه، فتن من هنا، تأذيب، إغراء، تكذيب، تحريش، جحود، لا شك أن هذه الأشياء فتن عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا وما فيها، ويأبى إلا أن يظل ثابتا على مبدئه ودينه ورسالته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خير منه. ما هو الأفضل، الرجال أو المال؟ لا شك أن الرجال أعظم، نحتاج إلى رجال أكثر من حاجتنا إلى المال، فالرجل ربما لا يعوض، أما المال يعوض، فأبدله الله عز وجل خيرا مما ترك، أبدله برجل يفرق الشيطان منه، برجل خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، برجل أوشك أن يكون نبيا، برجل إن يكن في هذه الأمة ملهم فهو الملهم، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ألهم الله عز وجل وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذا الرجل، وكان أول الدرب دعاء، كانت أول خطوة لهذا النصر دعاء. شوف الدعاء ماذا يفعل، يعني أنت قد توصيني بشيء وأنسى، توصيني بشيء وأنسى وأتناسى، ربما أغفل، ربما لا أستطيع، لكنك تدعو العليم الذي لا يضل ولا ينسى. الله عز وجل كتب ذلك الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي رأى فيه أصحابه يعذبون. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واستجاب الله عز وجل هذا الدعاء، وكانت الإجابة بعد ذلك في جنح الليل، كانت الإجابة في جنح الليل. ويروي لنا قصة إسلامه ابن هشام رحمه الله تعالى كاملة، وليست القصة المشهورة في كتب السيرة فهي ضعيفة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وإسلام عمر هو الذي أفاض الكأس للمشركين، خلاص لم يبقى أمل للمشركين إلا أن يعودوا إلى سياسة التعذيب من جديد. وبذلك ظهرت الهجرة الثانية للحبشة. لاحظ كان هناك قوم رجعوا إلى مكة، رجعوا إلى مكة، يعني إسلام عمر خلط جميع الأوراق لأجل ذلك الضغط الذي في قلوبهم، صبوا كل غضبهم في هؤلاء الذين عادوا، مما أظهر الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذا إن شاء الله نراه مفصلا، إسلام عمر، الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم بعض المشاهد التي سبقت الهجرة النبوية إلى المدينة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا كل مأمول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.